يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الطبول للرجال دون الكلام الفاحش؟ نعم. يقول: ما حكم الطبول للرجال دون الكلام الفاحش؟ الطبول لا يستعمل لا للرجال ولا للنساء، الطبول من آلات الملاهي، ولكن يجوز للنساء استعمال الدف وهو ذو الوجه الواحد في الأعراس وفي العيد كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. في العرس من أمارات إعلان النكاح ومن علامات إعلان النكاح، لأنه يجب إعلان النكاح، ومن إعلانه الدف وعزيمة وليمة ووجود من أصحاب الزوج عند ذهابه إلى النكاح، كل هذا من إعلان النكاح يجب أن يكون معلنا. ومن أجل هذا حرم ما يسمونه بنكاح المسيار، لأنه يتضمن التدليس والإخفاء وأعمال منكرة، فهو من المحرمات. زواج المسيار من المحرمات، من القبائح، لما يتضمن من السر والخيانة والخديعة، فلا يجوز النكاح إلا بإعلان يعرف الناس العقد والزواج من فلانة بنت فلان، يعرف الجيران، يعرف أهله، يعرف الناس الذين حوله، حتى لا يكون سفاحا ولا يكون زنا. فالطبول لا تستعمل، لا يجوز استعمالها، لأنها من آلات الملاهي، لكن الدف يستعمله النساء في اجتماعهن ليلة العرس، وهكذا أقر البنات على استعماله يوم العيد، وقال: إن لكل قوم عيدا، فيستعملها البنات في العيد والنساء في العرس، ولكن بالأغاني المباحة لا بالأغاني المنكرة، بالأغاني اللي في مدح الزوج، مدح الزوج، أهل الزوج، أهل الزوج، الحث على النكاح، الحذر من العزوبة.